مع أن الطبيب ممكن يخطئ وهو فرد، فكلما جاءه خبر لا يعرف وجهه أو لا يطاوع ينطبق على هواه ألت الرواة غير معصومين، واحتمال يغلط إلى آخر هذا النهي عن المتسع الذي لا آخر له إلا الخروج من السنة والجماعة. نقل الصحابة هذا الحب وهذا الإجلال وهذا التعظيم نقلاً عملياً إلى التابعين، فصار التابعون يعظمون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضونه، ولم يكن ثمة كذب ذي باب، إنما بدأ الكذب سنة 40 هجرية بعد بقى ما قتل عثمان وقتل علي، وبدأت الفرق تظهر في الإسلام حينئذ بدأ الكذب، فوقف له الصحابة بالمرصاد والتابعون بالمرصاد، ووضعوا منهجا علميا في قبول الأخبار لا نعلم أمة من الأمم وفقت إلى هذه القوانين في قبول الرواية وتطبيقها مثلما وفق المسلمون فيها، على نحو ما سنذكره إن شاء الله عز وجل بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندك.